الفهم الخاطئ والمفهوم الخاطئ للواسطة من أولئك الذين زعموا أن الواسطة تعني اتخاذ هذا الوسيط من دون الله عز وجل أو صرف شيء من العبادة لغيره من دون الله أو طلب ما لا طلب أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا المفهوم هو مفهوم كثير من أهل البدع، بل كل أهل البدع الذين صرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم. وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار. لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها، حتى قال هذه مسألة الشفاعة في أو الإذن في الشفاعة لا يكون إلا يوم القيامة. وعلى هذا فينبغي أن نميز في هذه المسألة بين مسألة شروط الشفاعة والاستثناءات فيها، بين الشفاعة المثبتة والمنفية، وأن المنفية تقع في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أن هناك من يطلب الشفاعة بغير وجهها في الدنيا وفي الآخرة لكنها لا تقبل، بينما الشفاعة المثبتة لا تكون إلا في الآخرة. الشفاعة المثبتة لا تكون إلا في الآخرة، لأنه في الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وكل إنسان ينبغي أن يعمل بنفسه وليس بينه وبين الله وسيط. في الآخرة فالله عز وجل في بعض الأمور قد يأذن لبعض العباد بأن يشفعوا، فالله عز وجل يسخر الشفعاء ثم يستأذنون فيؤذن لهم بشروط أيضا، والشروط كما هو معروف ستأتي في مباعد مفصلة. فالمهم أن وجود الواسطة التي هي الشفاعة المثبتة في الآخرة بشروطها لا تعني مشروعية أو وجود أي نوع من أنواع الشفاعة في الدنيا مشروع. الشفاعة التي هي الشفاعة عند الله عز وجل في مصائر العباد أو فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لكن هناك أمور قد تسمى شفاعة أو تشتبه بالشفاعة، مثل الاستشفاع بدعاء الصالحين أو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أو نحو ذلك. هذا في الحقيقة لا يعد فعله من اتخاذ الشفيع عند الله عز وجل، إنما هو من باب يعني طلب الإنسان بأن يدعو الله عز وجل، وهذا الداعي الذي يجاب طلبه سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لا يعتبر يعني شفيعا من دون الله عز وجل، بل هو طالب من الله، هو طلب من الله عز وجل جلب النفع ودفع الضر أو نحو ذلك، لكنه لم يتخذ بذاته واسطة كما سيأتي في مفهوم الشفاعة بالدعاء. نعم. المثبتة المنفية تكون في الدنيا والآخرة لأنها منفية. الآن أهل البدع يطلبون الشفاعة في الدنيا في المنفية حتى في الدنيا، حتى في الآخرة يمكن بعض الناس يطلب شفاعة فلا يقبل منه. المثبتة لا تكون في الآخرة إلا بعض صور الوسيلة، صور الوسيلة أو بعض صور الشفاعة، لكن ليست على المعنى، معناها ليس على المعنى الشرعي المفهوم الشرعي للشفاعة التي لها شروطها. لأن بعض الناس يدخل صورة طلب الدعاء من أنواع الشفاعات وهي ليست حقيقة من أنواع الشفاعة. طلب الدعاء إنما هي صرف العبادة لله عز وجل، هي نوع من أنواع صرف العبادة لله عز وجل من قبل عبد من عباده دعاه. فهذا الدعاء يعني كل الإنسان المطلوب منه الدعاء طلب من الله عز وجل أن ينفع آخرين، فهذا لا يعني أنه هو بذاته اتخذ وسيط، لأنه ما اتخذ بذاته وسيط. والدليل أن الداعي لم يتخذ بينه وبين الله واسطة، إنما طلب تعدي النفع إلى الآخرين، وهذا مطلوب حتى ممن لم يطلب الدعاء. أنت إذا دعوت ينبغي أن تدعو لعموم المسلمين أليس كذلك، حتى لو ما طلبوا منك ذلك. فهذا من طلب نفع المتعدي أو النفع المتعدي من باب طلب النفع المتعدي للآخرين، سواء كان بطلب من المدعو له أو لم يكن، صورته واحدة، ليس من أنواع الشفاعة التي عليها النزاع ولا من أنواع التوسل الذي عليه النزاع.

وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومثل هذا كثير في القرآن. هذه الآيات آيات محكمات وبينات في رد الشفاعة والوسيلة الممنوعة، وكل آية بحد ذاتها ترد ردا صريحا ظاهرا على الذين اتخذوا الوسائط من دون الله عز وجل وإن زعموا أنهم لا يعبدونه. ومشكلة كثير من الذين وقعوا في الشرك في هذه الأمة من المتأخرين عندهم شيء من يعني المغاوغة في الحجة، فهم يزعمون أنهم لا يعبدون هذه الأشياء مع أنهم يصرفون لها أنواع العبادة صراحة، لكنهم لا يسمون أعمالهم عبادة، إما لخلل في مفهوم العبادة عندهم، وإما لأنهم يلبسون، وهو الغالب يلبسون على الناس. فكل هذه الأمور واقع فيها التي نهى الله عز وجل أو بينها أو نفاها أو أثبت ضدها، كلها وقعت فيها مبتدعة المقابرية ومن سلك سبيلهم. نعم. ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. هذه المسألة متفرعة عن النوع الأول. الشيخ لما ذكر أن الوساطة نوعين، ذكر أن الوساطة الصحيحة هي وساطة الأنبياء الذين يبلغون عن الله عز وجل، وأن وساطتهم إنما هي في التبليغ فقط، وأن الله عز وجل أيضا أوصى لهم بحقوق من المحبة والاتباع، هذه واجبة على المسلم. فهذه الوساطة وساطة مشروعة، لكن ليست في باب العبادة ولا التبرك ولا غير ذلك من البدع اللي يعملها المبتدعون. ثم جاء بالنوع الثاني وهو الوساطة الممنوعة، وهي اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل في صرف العبادة لغير الله أو التقديس أو التوجه وغير ذلك. ثم فرع هذه المسألة الأخيرة على المسألة الأولى، وهي أنه كما أن نقول بأن الأنبياء مبلغون عن الله عز وجل، فكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء مبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، لكنهم لا يأتون بتشريع من عند الله، وليس هم في ذلك عصمة ولا قداسة، إنما يطاعون بطاعة الله عز وجل وبتبليغ ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بدليله. فهم ورثة الأنبياء فيما ورثوا من الحق. ثم سيفرع عن هذه أو سيرتب على هذه المسألة نتيجة أو قاعدة عظيمة جدا، أتركها حتى نقرأها فتأملوها. نعم. وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة. هذه قاعدة مهمة جدا، ينبغي أن يفهمها طلاب العلم جيدا، لأن من المسائل التي خفيت على كثير من الناس اليوم، وهي أن إذا قلنا بأن العلماء هم المبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في نقل العلم، فلا يعني ذلك أنهم معصومون، لكنهم أيضا لا يمكن أن يجمعوا على ضلاله، لأسباب: أولها أن الله تكفل بحفظ الدين، ولو أجمعوا على ضلاله انخرمت هذه القاعدة، هذا أمر. الشيء الآخر أن الله عز وجل جعل الكتاب محفوظ والسنة بينة واضحة، وما دامت السنة بينة واضحة فلا يمكن أن يقع إجماع العلماء على الضلال، لأن الإجماع على الضلال لا يكون إلا عن جهل، ومع بيان الحق لا يمكن أن يتأهب الجهل على الجميع. إذن هذه ضمانة من الله عز وجل بأن أهل العلم إذا أجمعوا فإن إجماعهم حجة قاطعة، لأنهم لا يجمعون على ضلال. لكن قد يخالفهم بعضهم، هذه مسألة واردة جدا، وقد يقول الأكثرية أحيانا بغير الحق، أحيانا قليلة جدا لا تحدث إلا عند الفتن ونحو ذلك، لكن لا يكون الإجماع، لا يكون الإجماع. أحيانا يخفى الحق على الأكثرين ويتبين لقليلين، هذه أيضا بغي أن نفهمها جيدا، لكن لا يقع الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تجمع أمتي على ضلال. فهم إذن أي أهل العلم الذين يمثلون الأمة لا يجتمعون على ضلال، وغيرهم من بقية الأمة تبع لهم، وبحمد الله فعلا هذه القاعدة وإن لم تقوم الساعة واضحة جلية، لم يحدث إجماع في يوم من الأيام على ضلالة، أو تبين أن الأمة في يوم من الأيام أو في عصر من العصور اجتمع علماء على ضلالة، لم يحدث هذا أبدا ولم يحدث. إذن فالعصمة ليست لأفرادهم، إنما العصمة للدين، العصمة للدين ولمجموع العلماء لو أجمع، لا لذواتهم لكن لأنهم استندوا على الحق، فبالحق يقع الإجماع. نعم. هذه في الغالب أن البلاد في بعد توزع الأمة ووجود المسلمين في أمكنة كثيرة مختلفة، ووجود البلاد على شكل دول، فيبدو لي والله أعلم أنه قد لا يعتبر إلا في حالات نادرة، لا أتصورها الآن. يعني لو افترضنا أن البلاد بمعنى يعني تشمل أهل السنة والجماعة مثلا، وأنها فيها أغلبية العلماء وكذا، ربما لا يقع الإجماع، لكن لا ينطبق على القاعدة، لا ينطبق. القاعدة تعني عموم الأمة، لأن إذا أخذنا في التفصيلات قد نقع في استثناءات ليس لنا فيها دليل، فالمقصود العموم، والعموم يحدث في عموم الأمة. نعم. وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه، هنا سيقرر الشيخ صورة من صور المفهوم الخاطئ السائد عند أهل البدع في الوسيلة، صورة من صور المفهوم الخاطئ للوسيلة عند غالب أهل البدع، وليست يعني هي مجموعة، لكنها صورة من صور المفهوم الخاطئ، سيقررها الشيخ الآن يبينها ويبين وجه الخطأ فيها. نعم. وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه، كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. الوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا للنفع لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإلا لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه. ممكن يا شيخ اللي مضت ويعظه ينصح ويعظه. أي سطر؟ السطر الأخير أول. إذا خاطب الملك من ينصحه أو يعظمه، صحيح. لأن جاء في السطر الأول من الصفحة الثانية. إيه. في آخر كلمة. إلا لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ. الحين تجوز العبارتين، ممكن يعظه ممكن يعظمه. من ينصحه ويعظه، من ينصحه ويعظه وجيها. ويعظمه كذلك وجيها. نعم. لأن الغالب أن النصيحة لذوي الأمر ذوي السلطان عند يعني الناس ذوي العقل والحصافة لا بد يصحبها شيء من يعني، لأنه بشر ضعيف يصحب النصيحة شيء من التعظيم الشعور به، فعليه حال واردة هذه وهذه. نعم. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون من مشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض، فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده، أو يعلمه ما لم يكن يعلم، أو من يرجوه الرب ويخافه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. أحسنت، بارك الله. نقف عند هذا المقطع، لأن المقطع الآتي له معنى، وإن كان لا يزال الشيخ استرسل في رد الشبهة، مع أن هذه الشبهة يعني مردودة بمقتضى الفطرة، قياس الوساطة عند الله عز وجل على الوساطة عند المخلوق، هذا قياس ما لا يعني تنفر منه النفوس، لأن الله عز وجل هو الغني، ولا يجوز أن يتخذ ما اعتاده الناس من اتخاذ الوسطاء عند الوجهاء والملوك يعني ذريعة لاتخاذ الوسطاء عند الله عز وجل، لأن الله هو الغني، وهو الذي أمر عباده بأن يدعوه دون غيره، وهو الذي أيضا يحب أن يدعوه العباد ولا يمل من دعائهم ولا يستكثر، بينما العبد لو دعي مرة مرتين وكرر عليه الدعاء والطلب سئم مهما كان عنده من القوة والسلطان. فالقياس كل القياسهم هذا قياس فاسد تنفر منه النفوس والعقول السليمة، فضلا عن أن يعرف ذلك بالشرع ويحتاج إلى مثل هذا. لكن الشيخ رحمه الله كان يستدرج في دفع مثل هذه الشبهات، لأنها كانت شبهات ملأت عقول وقلوب العامة الذين والدهماء الذين يتبعون رؤوسهم في هذه البدع، نسأل الله العافية. يقول الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال استشفع بك على الله، استشفع بك بالله عليك، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الاستشفاع به على الله، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن لكن استشفى لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بمن استشفع بالله عليه، لأن الله عز وجل هو الغني الغني المطلق. قال ليس هذا من الشفاعة المثبتة في الدنيا؟ بلى، فالمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفع به أناس كثيرون، لكن استشفعوا بدعائه، استشفعوا بدعائه، قصة الأعمى والاستغاثة الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يقصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مشروع، فلم يكن بذاته صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى الشفاعة الممنوعة. إذن فاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طلب دعائه كما حصل في وقته هذا أمر مشروع، أما بعد وفاته فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب أحدا في هذا الأمر، انقطع هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الإذن هنا مفسر بأمرين، إذن الله عز وجل للشفعاء مفسر بأمرين بمقتضى النصوص الأخرى ومقتضى سياق نصوص الشفاعة وأحاديث الشفاعة. الإذن من الله عز وجل يتضمن الأمر، الأمر الأول العمل الشفاعة المشروعة، يعني بمعنى أن تكون الشفاعة مشروعة على أمر مشروع، والإذن بمعنى أن الله عز وجل يفتح الشفاعة لهذا العبد، بمعنى أنه يرخص له بهذه الشفاعة. فقول عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تتضمن الأمرين، أي إلا بما شرعه من شروط الشفاعة المثبتة، وبأيضا إذن مباشر أي بإعطائه الفرصة للشفيع بأن يشفع، الأمر له أو صدور الإذن من الله عز وجل بكلامه وبأمره. ولذلك يعتبر الإذن هو ضمن شروط الشفاعة وليس هو الشرط الوحيد، بأن يرضى الله عن الشفيع والشافع وأن ألا يكون المشفوع له من أهل النار الخلص وإلى آخره، هذه شروط هي تتضمنها معنى الإذن، بمعنى أنه لا يمكن الإذن إلا بتوافر الشروط. فمن هنا الإذن يشمل الأمرين، إذن الله عز وجل بالشفاعة يشمل الأمرين، توافر الشروط ثم صدور الأمر من الله عز وجل بالشفاعة. نعم. فبين أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا هو ظهير، وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له، وهذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، وقد يكون شريكا لهم في الملك، وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم، وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم، والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم، وتارة لخوفه منهم، وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك، فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك، ويقبل شفاعة مملوكه، فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه أو أن يسعى في ضرره. وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة، والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني. قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إلى قوله: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. والمشركون يتخذون لحظة عمر قبل أن نبدأ المقطع الجديد، إذن صار من أوضح الفوارق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وفي مسألة قياس الشفاعة عند الله عز وجل بالشفاعة عند الملوك والبشر، هو أن الشافع بين البشر أنفسهم كالشفاعة عند العظماء وعند العلماء وعند الملوك والسلاطين وعند التجار وغيرهم، تكون فيها الشفاعة مؤثرة في الشافع والمشفوع له، مؤثرة في الشافع يعني مؤثرة بأي نوع من التأثير. ولنفضل أن المشفوع عنده، المشفوع عنده الذي طلبت منه الشفاعة أو الذي يطلب منه الشافع العمل، ولنفرض أنه ممن لا يحتاج إلى البشر حاجة ظاهرة، لكن لا يمكن أن يؤدي خدمة للمشفوع له بناء على شفاعة الشافعين إلا لأمر أثر عليه، إما رحمة وإما رجاء وإما خوف وإما حب التسلط على الأقل. نفرض أن هذا المشفوع عنده ممن لا يرجو الناس ولا يخافهم، لكن لا بد إنما حينما أطاع وحينما عمل بمقتضى الشفاعة لا بد أن يكون هناك مؤثر فيه، ولو على الأقل إثبات الجبروت، إثبات أنه له نعمة على الناس. فمعنى هذا أنه يعني لا بد أن يكون تأثر بالشفاعة، لكن الله عز وجل هو الغني الغنى المطلق، فالشافع غير مؤثر في الله إطلاقا بأي نوع من التأثير. فمن هنا لا يجوز قياس المشركين الذين قاسوا به، لأن الشفاعة عند الله تماثل الشفاعة عند أصحاب السلطان وأصحاب الجاه وغيرها، لأن الشفاعة هذه فعلا مؤثرة، فالشافع المخلوق عند المخلوق لابد أن يؤثر وإن كان المشفوع عنده أكبر وأعظم سلطان، فلابد أن يكون مؤثر بنوع من، بينما الشفاعة عند الله عز وجل لا يكون الشافع فيها مؤثر بأي نوع من التأثير، إنما هي بإذن الله وبرحمته لعباده، والله عز وجل هو الغني الغني المطلق لا يؤثر فيه شيء ولا يرجو العباد ولا يخشاه. نعم أين أنا أظن ذكرتهم والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه، فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء إلا من الشفاعة بإذنه والشفاعة هي الدعاء. ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، والله قد أمر بذلك لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى في حق المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، كما قال نوح: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب. والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وإذا نقف ويكون وقوفنا على المقطع السابق، كل داع شافع مقطع مناسب، لأن المسألة التالية وهي مسألة التفات الأسباب مسألة مستقلة تحتاج إلى شرح مستقل، وهذا أمر. الأمر الآخر، نحب أن ننهي خلاصة أو نوجز خلاصة ما سبق في الفصل الأخير، خاصة في الصفحات الأخيرة، وهو مسألة الدعاء، دعاء الخير والدعاء للغير، ودخول هذه الشفاعة المطلوبة عن دخولها. أولا يجب أن نفرق بين الدعاء للإنسان ودعائه، أو الدعاء للغير ودعاء الغير. الدعاء للغير مشروع لكن بشرطه، ودعاء الغير من دون الله عز وجل ممنوع مطلقا، ولا يدخل طلب الدعاء من الغير في دعائه، لأنه ما دعاه، طلب منه أن يدعو كما هو معروف، وهذا أمر مقرر بالشرع ليس للناس باجتهاد. كنا نقول أنه يجوز للمسلم أن يطلب من المسلم أن يدعو له، وهذا أمر مشروع بشروطه وضابطه، هذا لا يعني أنه دعاه من دون الله. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.